مش مركب اللي موجودة جوه المركب. أنا معايا عندي مركب، المركب ده مثلا فيه OH وفيه مثلا كربونيل، فلا بد من الفاينل ريزلت بتاعت الهيئة تعرف إن هو فيه OH وفيه كده وفيه كربونيل. طيب لو أنا بقى الرياكشن بتاع اليون تكتيك الـ OH ويون تكتيك الكربونيل وظهرت لي فيه الـ IR، يبقى كده اللي التفاعل بتاعي مش على سبيل المثال لو أنا عندي حاجة زي كده CH3 وبصلها إن إيه هو OH أكيد، فبيديني CH3 CH OH CH3. فأنا ده الستارتنج ماتيريال بتاعتي، وده البرودكت. لو كان الستارتنج ماتيريال مفهوش الـ OH وأنا هعمل له الهاي أب أو التخليل بتاعي ما يبقاش فيه OH، لكن البرودكت لو ظهر فيه OH يبقى الرياكشن بتاعي من هنا الـ IR الإنفراريد مهمتها إنها تعمل لي ايدنتيفيكيشن للفانكشنال جروب اللي موجودة في المركب، هل كان أركين أو قايم بنشوف اليو بي. اليو بي اللي هو الالتراوايلت ده مهمته برضه بيحدد ايه انواع الترانزيشن اللي موجوده في الكومباوند. وانا عندي الكون اللي مكونه لروابط في المركبات العضويه، اما انها تكون جايه من السيجما الكترون او تكون من الباي الكترون أو تخرج من النون بوندنج إلكترون. يبقى دول هم اللي عندي. مركب زي ده بلاقي موجود فيه السيجما بوند، موجود فيها الباي بوند، موجود فيها إيه؟ نون بوندنج إلكترون. أثناء أنا بعرض المركب بتاعي لمجموعة من الفانز بتاعت اليوتي، فبلاقي ان المركب يستوي اكسايتيشن، يطلع من الجراوند ستيت للبادي ستيت، وبعد كده يبدا ينزل لي على مراحل او ينزل لي وان شوت. في النهايه بيحصل الميشن للصاقه اللي موجوده عندي، فبيبقى الميشن ده بقدر انا اقيسه، وده بيبقى مجموع للباي الكترون والسيجما الكترون والنون بوندنج الكترون المكونه لكل لكل المركب. من هنا المجموع ده على بعضيه بنسميه باندا ماي. كل مركب بيبقى له فينجر برنت اسمه باندا ماكسيمم خاص بيه، بنقدر نقيسه بيبقى الصوره دي مثلا، الاقي كل مركب له باندا ماكسيمم خاص بيه. ده مثلا ممكن يكون عندي 250 نانو متر، الثاني عند 300، الثالث عند 400، عند كده. ففي النهايه بيبقى فيه قيمه معينه لكل مركب، فبالتالي انا بعمل الرياكشن لما اعمل له اليو في باند بتاعته فبلاقيه اعطاني رقم، الرقم ده عندي جدول بيقول لي ان ده عندي كذا وده عندي كذا وده عندي كذا. بعد كده بندرس الـ NMR اللي هو النيوكليار ماجنتيك ريزونانس، وده بيكون مهم جدا في ان هو بيحدد لي توزيع الاتشات في المركب. يعني انا لو عندي مركب زي المره اللي فاتت ستيج 3 ستيج 2 ستيج 3 وهو هو نفس المركب بس بهذه الصوره. لما جينا شفنا اللغة الفرقة بتاع المركب ده C5H10O وده نفس الكلام C5H10O ده كيس وده كيس. ففي الـ IR هتشوف سيجنال واحدة مش كده ولا ايه؟ هتشوف سيجنال واحدة مش هيفرق حاجة. يعني لو دي 1715 ده 1716 مثلا 1715 يعني رقم برضو ايه مش محدد او يفرق. يعني لما اجي اعمل فيو في نفس الكلام لان المجموع هنا هو هو المجموع هنا كل السيجما الكترون هنا زي السيجما الكترون هنا والامور كلها زي بعض. امال مين اللي هيفرقني؟ نعم بس نعم اللغه الفضوله زي بعضيها. اللي هيفرق هو مين؟ ال ان ام ار. ليه؟ ال ان ام ار مهمته يعني ببساطه ان هو بيوزع لك الاتشات. بيقول لك الكربونه دي عليها 3 اتش جنبيها كربونه ثانيه عليها 2 اتش خلاص؟ وهنا كربونه عليها 2 اتش جنبيها كربونه عليها 3 اتش. هو بيقول لك ايه؟ انما هنا هيقول لك ايه؟ في كربونه عليها 3 اتش لوحديها مش جنبيها اي حاجه. وكربونه عليها 2 اتش جنبيها كربونه عليها 2 اتش. اوكي؟ وكربونه عليها 2 اتش جنبيها واحده عليها 3 و2 5. كده ولا ايه؟ اه. وكربونه 3 عليها 3 اتش جنبها كربونه عليها 2 اتش. يبقى اشوف العلامه متفرقه ازاي؟ فبلاقي هنا موجوده السيجنالز بتاعتي مختلفه عنها. السيجنالز بتاعتي اللي هنا مختلفه عنها. بالتالي بقدر ايه؟ بقدر اميز الاثنين عن بعض. بعد كده بيبقى فيه الان ام ار ده حاجتين اتش 1 ان ام ار وكربون 15 ان ام ار. حاجات للكربون وحاجات للهيدروجين. بعد كده في الماس. الماس ده تحليل مهم قوي بيحدد لي المولوكيولر ويت بتاع كل مركب. بيحدد لي المولوكيولر ويت بتاع كل مركب. باخد سامبل واحطها في الجهاز يقول لي النيوكلير ويت بتاعك كام؟ لما اجي احسبها هيبقى 60 زائد 10 زائد 16 يعني كام؟ 86. اوكي؟ اه طب ما هو ده برضه هيبقى 86. هو هو نفسه مش كده ولا ايه؟ ده هو ده. بس واحنا بنعمل الفينجر برنت بتاع المركب الاولاني خليه مختلف عن المركب الثاني. هيظهر لي البنك بتاعت الأولية المكونة لل 86 دي هتبقى مختلفة عن ال 86 دي بالظبط كده وكأن اثنين واثنينهم واحد. يعني هنقربها بصورة بسيطة عشان الجماعة تفضل. اثنين وزنهم واحد ده 86 كيلو وده 86 كيلو خلاص؟ بس هل تقدر تبجي ان الذراع ده نفس وزن الذراع ده؟ ها؟ صعب جدا مش كده؟ الرجل دي مش نفس وزن الرجل دي، الهيب مش نفس ايه؟ الهيب وهكذا. وبالتالي هو ده. فانا لما بعمل الماس سبيكترم بتاعي ببدا اشوف وبلاقي ان المكونات الاوليه لل 86 دي هنا غير كده. المكونات الاوليه دي محدده طبقا لنوع الفانكشن جروب بتاعك. الكحول له حاجات مميزه ليه، الالكينات ليها حاجات مميزه ليها، الالكانات ليها حاجات مميزه ليها، السايكلو ليه حاجات مميزه ليه. لما يبقى عندي حلقه بنزين عليها سي اتش 2 وما بعدها ليها حاجات مميزه ليها. في النهايه كل فانكشن جروب ليها فينجر برنت خاص ليها، وبالتالي بنقدر نعرف ان هو مين من الاثنين. ماشي. بعد كده اخر حاجه هي الاكس راي. اخر حاجه عندي الاكس راي. الاكس راي دي بتكون هي بقى زي ما قلنا المره اللي فاتت انا عمال اكلمك فاكر فلان بتاع زمان اللي مش عارف طوله كذا واسمراني وبيمشي كذا بيتكلم كذا عينيه كذا مش عارف ايه كذا وانت عمال تعصف في دماغك وتقول ربما يعني عمال تعرف انا ما بقول لك يا عم صوت وهيه فهو الاكس راي بيديك صوره للمركب مباشره بيدي لك صوره للمركب لكن هي المشكله في الاكس راي ان مش كل المركبات ممكن اعملها اكس راي عشان المركب يدلله الاكس راي لابد ان يكون في صوره سنجل كريستال لازم يكون في صوره كريستالات ومش اي مركب اقدر اعمله هو المفروض ان اي مركب يحصل له سوليديفيكيشن اقدر اعمله كريستالات لكن بتبقى فيها صعوبه جدا جدا يعني وليها مهاره معينه وليها تولز معينه عشان اعمل الكريستال وبالتالي وغاليه جدا وبالتالي بقدر احاول ان انا اعمل تمييز في الحاجات الاوليه دي ولو يعني حصل بقى دي حصلت معانا اكثر من مره الصراحه ما قدرناش نحدد المركب بالفعل هو ايه لا بالاي ار ولا باليو بي ولا بالان ام ار ولا بالماس ولا باي حاجه ما قدرناش بالفعل يعني وعملنا له بالفعل اكس راي هو اللي وضحنا الصوره تماما وان شاء الله هوري لكم المشكله المشترك في القصه دي كلها الكوبيك تولز المشترك في القصه دي كلها ان انا بيبقى عندي فال ليها طور ليها طور الفال دي طبقا للقوه بتاعتها القوه بتاعتها بتتحدد باللندا والفريكوينسي بتاعها يعني المحدد ليها زي ما انتم عارفين ان التردد والطول الموجي هو المحدد للقوه بتاع الباند بتاعها كل ما زاد الفريكوينسي كل ما زادت قوه الجاند دي اوكي وبيبقى عكس مع الايه؟ مع طول الموجي فبيبقى عندي صوت الصوت ده بيعدي على ايه؟ بيعدي على الثانية خلاص؟ بيعدي على الثانية يحصل هنا الرياكشن يحصل الرياكشن او تحصل العملية علشان نكون دقيقين يبدأ يبقى فيه ريكوردر يسجل ريكوردر يسجل لما يسجل يطلع لي حاجة اسمها السبيكترم يطلع لي السبيكترم يبقى الاوت بوت بتاعي دايما في كل الحاجات اللي قلنا عليها دي بيبقى فيه ايه؟ سبيكترم يبقى فيه سبيكترم السبيكترم بتاع الاي ار مختلف عن اليو في مختلف عن ال ان ام ار مختلف عن الماس اوكي بس في النهايه بنسميه ايه؟ سبيكترم فالاوت بوت الناتج اللي طالع ده في الاي ار بشوفه بطريقه معينه في ال ان ام ار بشوفه بطريقه معينه في اليو في بشوفه بطريقه معينه في الماس بشوفه بطريقه معينه في النهايه عليا ان انا لما ابص للسبيكترم ده احدد المخرجات بتاعته لو كان اي ار ابدا اقول بالفعل انا عندي الكحول جروب انا عندي كيتوني جروب انا عندي سيان جروب انا عندي مثلا كاربوكسيل جروب ده مش كده وبس ده انا ممكن يكون عندي ويتش جروب بس الويتش جروب بتاعتي بوند يعني عامله هيدروجين بوند فليها جروب كده مثلا فالقراءه للبيك اللي طالعه ذاتها من الخبره هبدا اعرف هي ايه بالظبط والمحتوى اللي حواليها ممكن يكون ايه وممكن احدد نوعيه السولفنت كمان اللي اقدر اقيس بيها علشان اخد شار بيك او جروث بيك بالنسبه لان المقاس مهم قوي السولفنت لان السولفنت محدد القياس بتاعي وبالتالي لان القيمه اللي طالعه لي هيترتب عليها ترتيب النتشات اللي موجوده في المركب فانت لو ما قراتش القياس كويس بالتالي بدل ما بتقول ان الكربون عليها 2 اتش ممكن تقول عليها 3 اتش وممكن تقول بدل ما جنبيها 2 اتش هتقول جنبيها 3 اتش وهكذا فلو ما قريتش كويس لو ما حددتش كويس بالتالي مش هتحدد المركب كويس، وبالتالي هيحصل عندك confusion. بالنسبه كمان للNMR مهم قوي ان انت وانت بتقرا السيستم بتاع الNMR تكون واي سيستم على فكره يعني يكون في دماغك المنظومه ككل. المنظومه ككل ايه هي المنظومه؟ ودي اللي بنقول عليها بقى يعني الجماعه بتوع بطل شويه ايه هياخدوا صعوبه بسيطه بس مش قوي يعني هيقدر يوصلوها بسرعه يعني. الفكره في ايه؟ ان انا عندي سي اتش 3 ممكن يكون جنبها اكسجينه كده سي اتش 2 سي اتش 3 شايفين؟ وممكن يبقى سي اتش 3 جنبها كربونيل كده سي اتش 2 سي اتش 3 شايفين الاثنين دول؟ دول مركبين طبقا للاوت بوت بتاع ال ان ام ار هيظهر لي ثلاثه سيجنال وهنا ثلاثه سيجنال. بس القياس هنا غير القياس هنا، حد يقدر يقول لنا؟ شايفين الفرق؟ حد يقدر يقول لنا الفرق؟ حد من اللي عنده باك جراوند شويه؟ اتفضل. يلا احضر كمان ها؟ في الاي ار، لا انا بتكلم في الان ام ار. الفرق فين في الان ام ار؟ اتفضل. نعم؟ اه. تمام. اللي هو ده تقصد ده؟ اه يبقى عندي تريبل في الباص اوكي ها متنجل بتقول ايه؟ ايوه هي القصه هتبقى في ايه؟ في الحته دي. ايه الفرق بين الاثنين؟ دي مجموعه كربونين ودي مجموعه ودي اكسجين. فانا لما باجي بحسب ال ان ام ار سبيكترم هو بيتحرك من 0 لحد 14 فبيبقى عندي 1 2 3 4 5 6 وهكذا. فبلاقي عندي تقريبا اثنين وشوية الاول عند واحد وشوية اللي هي التريبلين بول بارت بتاعتي عندي دول ثلاثة جنبيهم كام؟ اشتبه؟ وعندي دول اثنين جنبيهم كام؟ يعني دول يعتبروا واحد وثلاثة يبقى واحد جنبيهم اثنين. طب بيظهر لي ده كده واحد وشوية اهو وبيظهر لي بعد ثلاثة وشوية اهو. هتيجي دي بقى دي واحدة تيجي فدي جت لي هنا كده عندي كام؟ اثنين وشوية كده ظهر كده الواحدة. يبقى هنا في 3 اتش وهنا 3 اتش وهنا 2 اتش. درجة حالة المركب ده هي اتش 3 هي ده بتقول له اتش 3. انما لو اجي اشوف الثاني ده هيبقى هو نفس الفكرة. واحد اثنين ثلاثة هلاقي برضو عند واحد وشوية نفس الكلام بالظبط. هلاقي ايه اتش 2 دي بقى؟ شايفين دي؟ دخلت عند أربعة وشوية أو قريبة من الخمسة فهلاقيها مش هنا هلاقيها هنا كده. وهلاقي دي اللي قلت يجي تريد دي دي عدد الثلاث تنجي هلاقي جنبي هنا كده وهلاقي دي عدد الثلاثة كده يبقى دي عندي هنا او في اتش 3 تنجلس ودي دي اتش 2 جنبيها او وده سي اتش 3 هنا هذا السي ده بالكونجو جنبيها سي اتش 2 وده سي اتش 3 جنبيه السي ده بالكونجو لا يا فكرة ده مين بالظبط كده ما انت ما انا عايز اوصلها بس عايز اوصلها برقم علشان الناس تبقى فهنيجي نلاقي ايه مش الفكره كده الفكره ان ده السنجل ده فين والسنجل ده فين خلاص فهلاقي في حاجات تاون دي يعني حاجات وحاجات اصلي فالفكره كلها ان المحدد هنا مين انا مش عايز احفظ تاون فيلد واصلي انا عايزك تعرف ان ده ده اللي هيبقى اب فيلد وده اللي هيبقى داون فيلد ليه ماشي المحدد هنا الاو والسي دبل بوند الاو والسي دبل بوند ده هنا بنجيبها من الاندكتيف سيت خلاص فهنلاقي الاو هنا داون صد مباشره 2.5 الكترون نيجاتيف بتاعه فبتتصل مباشره بالكربون وبالتالي بيقدر يعمل دي شيلدنج اكتر بالتالي يقدر ايه يعمل لها نخليها داون في انما ده الكربون عندي هنا بيبقى ضعيف حبه الماينس اي افكت بتاعته ضعيف شويه وهكذا الشاهد من الموضوع احنا هناخد الكلام بالتفاصيل بس انا عشان الناس اللي مش فاهمه انا عشان الناس اللي مش فاهمه الشاهد في الموضوع ان مش على اطلاقه الدي اتش 3 في مكان محدد ولا على اطلاقه الدي اتش 2 في مكان محدد لا ده ممكن يتحرك يمين او يتحرك شمال طبقا لمين للنيبرنج اتوم او النيبرنج جروب اللي موجوده جنبيه هو ده الاساس هو ده المحدد في الموضوع طب النيبرنج ده له قوه معينه موجوده في الباك جراوند المفروض بتاعتنا من الاولى لرابعه وهي ان انا ابقى عارف ايه هو الاندكتيف افكت ايه هو الاندكتوميريك افكت ايه هو الميزوميريك افكت امتى المركب الريزونانس فيه يبقى عالي جدا امتى الريزونانس فيه يبقى قليل امتى اذا في حاجات بتكون ليها ماينس اي وبوزيتيف وبوزيتيف ام وليها ماينس اي وماينس ام ليها بوزيتيف اي وبوزيتيف ام الكلام ده مهم جدا مهم جدا لكن احنا مش هنتعمق فيها علشان بس من لكن هو مطلوب ان يبقى الواحد ستاند باي لانه يعرفه لما يخش في التخصص في الجزئيه بتاعته انما لابد ان هو يبقى عنده باك جراوند عن الجزئيه باك جراوند دي بقى مختلفه بقى معايا في السلفر معايا في النيتروجين معايا في الانتيرو اتمز كلها وعندي الموجود جنبيها سي ان موجود جنبيها فلور موجود جنبيها فلور وهكذا كل الكلام ده هنقدر نتعرف ليه بس محتاج شويه قراءه واطلاع محتاج قراءه واطلاع يبقى السيطره من نفسك قدامي بقدر احدد فيه بالظبط طبيعه المركب اللي موجود عندي ونقدر من السبيكترم ده نحدد حاجات كتيرة خاصة للناس اللي بتشتغل في الناتشورال بروجرام أكيد في حد كتير شغال في الجزئية دي في حد شغال ناتشورال بروجرام ولا واحد شغال ناتشورال بروجرام مش معقولة يعني حد شغال يعني بيعمل فراكشن لمواد كيميائية من حد شغال في مصنع زيوت في مصنع حد شغال والله خدنا فكرة بس عندنا فكرة. لا مهم جدا. انت عارفين مصانع الزيوت اللي بتاع العطر والبردبوش ومش عارف ايه والكلام ده كله. ده بنسيب تشتهر فيها ان هي النباتات الطبية والعطرية يعني. فبنقدر ان احنا نعمل اكستراكشن للزيوت من النباتات. بنجيب النبات بنحط عليه السولفنت المميز بيه. غالبا بيبقى كحول بنسبة 70%. خلاص؟ وابدأ اسخن عند درجة حرارة 40. وابدأ اعمل بالستيرينج او بالفابوريشن النبات السولفنت ياخد الزيوت اللي موجودة في النبات. وبعد كده اجي نطير السولفنت يتبقى مين؟ الزيت. طب الزيت اللي موجود ده عبارة عن جروب مجموعة من الزيوت المتطايرة كانت موجودة وانا خدتها. محتاج ان انا اتعرف عليها. عايز اتعرف عليها. طب نعمل لها سبسكوبيك اناليسيس. وما ادراك بقى ما السبسكوبيك اناليسيس الحاجات بتبقى سو كومبلكس جدا لكن محتاجة مهارة عالية جدا. محتاجة فهم كل حاجة دقيقة بقى اللي احنا بنقول عليه ده بقى. محتاجة كل حتة صغيرة ممكن تكون مؤثرة في تحرك باند يمين ام شمال او فوق او تحت. مهمة ان انا ابقى عارفها. مش محتاجة لابد ان انا اكون متخصص فيها شوية. لان بيبقى موجود مثلا عندي زي الجزر مثلا. لما بيبقى فيه البيتا كاروتين بنطلع منه البيتا كاروتين. البيتا كاروتين ده في 11 دبل بوند وموجود عليهم TH3 وموجود فيهم حلقتين حلقة يمين وحلقة شمال وموجود جوه الحلقة دبل بوند. مطلوب عليك انك تعرف الدبل بوند بتاع الحلقة فين وال11 دبل بوند اللي موجودين جوه فين تعرفهم هما فين وال TH3 العمودية هي فين وكل ده مطلوب ان انت تبقى عارف ان هو الدبل بوندز دي لما تبقى جنب بعضين لو هم 11 غير لما يبقوا 8 غير لما يبقوا 6 ليه؟ لان هيختلفوا في اللندا ماكسيمم ده رقم واحد. شوية مش هيختلفوا في الاي ار لان الاي ار عندي في النهاية بيظهر لي باند عند 1600 اللي هي بتاعت الدبل بوند لكن عددها مش هتقدر تحدد. لكن اللاندا ماكسيمم تقدر تقول ان هو فيه عدد يفوق العشر لكن تحددها 11 ولا 13 ولا 15 ولا كده مش تقدر تعرفه. بس تقدر في حتة كده تركب نقدر نقول يفوق العشر دبل بوند في المركب ده. طب العشرة دول هم كونجوجيتد ولا ايسوليتد ولا ايه؟ مش هتقدر تعرف. مين اللي هيجيبها بقى؟ ال ان ام ار هيبدا يجيب لك ايه؟ وهكذا. الناس كلها ورا كده شايفة؟ طب ممكن لو تروح ورا كده تشوف هو مش كلام مش كلام بس يا اخوانا من هنا الكونت دي مهمة ان احنا نعرفها بالكامل بغض النظر عن المقرر مش هن يعني مش هنخليه كومبليكس المقرر هو المتكلم العبرة ان انا بديك المفاتيح لان فعلا في ناس بتتحط في مواقف صعبة وبيجي يسألونا حاجات سهلة جدا يعني كل اللي بنقوله له يا ابني طب معاك المقرر بتاع كذا بص بص في الحته الفلانيه بي بي بي بيقدر يحل المشكله يعني. خاصه الناس زي ما بقول لكم اللي شغالين في المصانع بالذات الناس اللي شغاله في المصانع هي اللي بتستفيد من الجزئيه دي. هنبدا بقى مع بعض الانفراريد. هنبدا باول طول هنعمل ريفيجن كده على طول نظام ان كل الناس بتوع علوم والفلسفه شويه الامور ثالثة. طبعا بالنسبة للسكوبك اناليسيس بتاعتنا يا اما بالنيوكلير ماجنتيك ريزونانس ان ام ار او الانفراريد زي ما قلنا او الماس او اليو في زي ما اتكلمنا عليها غالبا بيبقى عندي زي ما قلت لكم ان بيبقى فيه فان الفان بيبقى عندي موليكول او سامبل بيحصل الفان بيحصل ديتكشن او ريكوردر للحاجه بيظهر لي مين السبيكترم ده. غالبا الالكترو ماجنتيك سبيكترم ده بيساعد في الانرجي اللي هي بتساوي اتش نيو وده بيثبت على الفريكونسي والويفلينج زي ما انتم عارفين. ده هنا التقسيمه بتاعت الريز بتاعتي والاكسبت بتاعتي. على فكرة الشارت دي مهمة قوي قوي قوي ان انا بعرف الاسيت بتاع كل باند بيعمل لي ايه. انتوا زي ما انتوا شايفين الانرجي بتتغير من اللو انرجي الى الهاي انرجي من اللو فريكونسي الى الهاي فريكونسي بهذه الصوره. فاعلى ستيب بيكون الجاما راي والاكس راي ده اعلى ستيب ممكن يعمل ايونيزيشن او ديفيشن في المركب يحوله لي الى بوزيتيف ونيجاتيف. اوكي لكن عندي اليو بي في عندي الفار يو بي والنير يو بي ده تبقى للسيمه بتاعته قوية أو ضعيفة. في اليو بي بتعمل حاجة اسمها الالكترونيك ترانزيشن زي ما قلنا. الالكترونيك ترانزيشن يعني الالكترونات بتتحرك من الجراوند ستيت للبايند ستيت طبقا لنوعيتها. فلو سيجما يعني معناها سنجل بوند بتبدأ عشان تتكسر فلازم تطلع للسيجما بتاعها وتتحول من الجراوند إلى إيه؟ خطة فعالية جدا. ده في كلام الباي للباي ستار وهكذا فبيعمل الالكترونيك ترانزيشن. انما الانفراريد بيعمل حاجه اسمها مولوكلر فايبريشن. بيعمل مولوكلر فايبريشن. فايبريشن يعني ايه؟ يعني بيعمل في المركب اتطالب او يعمل كومبريشن او يعمل حاجه اسمها بندنج. يا اما البوند تطول او تقطع او يحصل لها بندنج في هذه الصوره. بالنسبه للمايكروويف بيعمل حاجه اسمها روتيشنال موشن والراديو هي اللي بتعمل لي النيوكلير ماجنتيك ريزونانس. كل ده تبقى للغير القوة بتاعتي. يعني معناها ان مفيش حاجة هتعمل عمل التاني. يعني هي كل حاجة بالبند بتاعتها بالظبط هقدر احكم على الافكت المقابل ليه بالظبط. ده بالنسبة للمولكيول بيحصل فيه ده هو بيحصل ستريتشنج او بيحصل كومبريشن يا اما يستطيل يا اما ينزلق بهذه الفكرة. الفايبريشنال موف قلنا اتفقنا ان هو لما بتبقى الفونت موجوده في اي وضع سواء كان في السترا هيدرال او الترايجونال او البلانر في النهايه بيبقى في زاويه ما بين الاثنين بيحصل عمليه الاقتطابه يا اما مع بعض يا اما عكس بعض واحده تطول واحده تقصر يا اما واحده تطلع كده واحده تيجي كده يا اما الاثنين يجوا كده مع بعض فبيحصل ده الاوتبوت بتاعي لما بيخش المركب يخش في التركيب فبيطلع الاوتبوت بتاعه في هذه الصوره. فالبند بتكون واضحة وكلير، لكن مرات تكون البند طويلة أو وسط أو قصيرة، ممكن تبقى طويلة نقول عليها سترونج كده، الانتنة بتاعتها عالية كده زي ما انتم شايفين اهي، أو إنها ميديم أو إنها تكون ويك، ودي بتبقى مميزة لبعض الفانكشن جروب. فلو عندي مثلا كربونيل أو عندي فلان جروب أو عندي تريبل بومب وهكذا، كل واحدة بيبقى ليها تأثير معين. ميبي إن هي تكون جروب لهذه الصورة، ودي تكون ليبرنج افكت عليها، وبالتالي بنقدر نحصل على الاكسبترم بتاعنا العام اللي هو يقدر يقول لي مجموعة الفانكشنال جروب اللي موجودة عندي ممكن نقدر نحددها أو نتوقعها في أي من الأماكن. أنا عندي بتحرك من 600 إلى 4000، 600 إلى 4000 سنتيمتر ماينس 1 تكتر للويف لينث بتاعنا أو الويف نمبر. فأنا عندي المناطق دي بيبقى فيها سنجل بوند، المناطق دي اللي هي أكثر من 600 إلى 1200 إلى 1300 دي بيبقى فيها كل سنجل بوند اللي هي سنجل بوند دي، سنجل بوند إن وهكذا. فأول ما ببص للفينجر برينت أو للفينجرام بتاع الاي ار بكون اي اكتدت ان اللي بقى اكثر يمين ده كله ده ايه؟ سنجل بوند، كلها سنجل بوند، تبدأ بالسي سي بتنتهي بالسي ان او السي او على حسب اللي حواليك. يجي بعد كده شوية يجي دبل بوند، شايفين؟ يجي بعد كده الدبل بوند، عندي سي دبل بوند سي، سي دبل بوند او، سي دبل بوند ان، فبتتحرك من 1600 ل 1800، من 1600 ل 1800، بتبدأ من 1600 اللي هي سي دبل بوند سي، بعد كده سي دبل بوند ان، بعد كده سي دبل بوند او، يعني سي دبل بوند او بتبقى اراوند 1700 لحد 1800 على حسب الصورة اللي موجودة معاك. يليها بعد كده سي تريبل بوند سي زي ما انتم شايفين، سي تريبل بوند سي، ودي بتبقى من 2200 ل 2220 او 2300. بعد كده بيظهر عندي الخط ده مهم جدا اللي هو ال 3000 ده، مهم جدا لان دايما بيبقى على حدوده كده بيبقى الاسترتشنج بتاع الاليفاتيك كاربون اللي هي الهيدروجين، الاليفاتيك هيدروجين، بعديها بيظهر عندي الهيدروجينات اللي على باي سيستم، الهيدروجينات اللي موجوده على ايه؟ على باي سيستم، سواء كانت على دبل بوند او موجوده على اكسجين او موجوده على نيتروجين. فلو هي كربون اتش بعد ال 3000 تعرف على طول ان الكربونه دي موجوده في الاس بي او الاس بي 2، موجوده في الاس بي او الاس بي 2، يعني موجوده على دبل بوند او على تريبل بوند، موجوده على دبل بوند او على تريبل بوند، لكن قبل ال 3000 دايما هتكون تيتش 3 تيتش 2 حاجات عاديه. يبقى اول ما ببص كده نقول عليه فنجر برنت، ده كده نقول عليه فنجر برنت بتاعي بتاع مين؟ بتاع على سبيل المثال كله شايف ال ولا الناس مش شايفه، ممكن ابقى اجيب ال ان شاء الله هعمل تحويل فيها بس بسيط كده عشان ازود لكم الامثله. فعندي مثلا ده هنا 1 بيوتانول، المركب اللي قدامنا ده 1 بيوتانول، لازم نكون متوقعين ان هو في سنجل بوند هتبقى في المنطقه اللي هي في الاول دي خالص اللي هي هنا دي كده، بعد كده هيبقى في او اتش مميزه ايوه ورا خالص كده عندي 3300، ودي المميزه دي ودايما بتكون بالصوره دي زي ما انتم شايفينها كده. دي على اساس ان دايما الكحولات بتعمل مع بعضيها هيدروجين بوند، مش كده ولا ايه؟ فدايما تلاقيها عامله كده، دايما الكحولات تلاقيها عامله كده، ده معناها ان لكن هنا اقدر احدد موجود كام تي اتش 3 كام تي اتش 2؟ ها؟ مش هقدر، هو انا بس اقدر اعمل عمليه ايدنتيفيكيشن او كونسنتريشن او كومباريشن ما بين مركب فيه كربونيل ومركب فيه اوتش، يبقى ده كده وده مش كده ولا ايه؟ سو ايزي ان انا اقدر اعرف الكلام ده. وبالتالي القيم دي كلها بنقدر نعرفها، مش هنحفظها ولا حاجه، بس نبقى عارفين ان كل حاجه ليها قيمه، كل حاجه ليها قيمه، وبالتالي من كتر ما انت هتحلها تقدر تتوقع اوتوماتيك على طول. بنحللها ده عبارة عن نورمال هكتار. نورمال هكتار يعني هكتار مبسوطي هكتار مبسوطش اي حاجة كده. وبالتالي ما مش شايف اي فرق شنطوك لا تريبل بونت ولا او اتش ولا ان اتش ولا دابل بونت ولا اي حاجة اشترى اللي هي خلاص انا شايف بيت اللي هي 63 فيرشت واللي هي 1400 1450 اللي هي حتة دي دي كده مميزة حتة دي كده مميزة ان انا عندي فيتش 3 وفيتش 2 بس عددهم كم معرفش دي كده انا معرفش لكن ده انا شايفين الفكرة كبير جدا ده هنا ظهر الدبل بوند ظهر الدبل بوند عندي وبالتالي الدبل بوند عليها اتشات الاتشات دي هتبقى مميزة عن الاتشات اللي فاتت فهنلاقي فيه اللي هي اللي هي البندنج بتاع تيتش 3 تيتش 2 ده على طول نقول تيتش 3 تيتش 2 وعندي الدبل بوند عند 1600 احنا قلنا زمان ان 1600 ل 1800 مش كده؟ بتبدا بال 1600 فهي بدا هي ال 1600 وشويه 50000 مش كده؟ بعد كده العمليه كبير خالص جاي لي هنا اللي هي تحت ال 3000 اللي هي سي تشات بتاعت الاليفات ما في تيجي تيجي تيجي تيجي تيجي تيجي تيجي تيجي تيجي تيجي تيجي بعد كده بيظهر اللي هي بعد 3000 3080 3100 دي معناها ان في دبل بوند عندي في المركب وعليها اتش دبل بوند وعليها اتش ممكن يبقى دبل بوند وعليه اتش اتش ده مش هي مش كده ولا ايه انما هنا دبل بوند يعني اتش موجود على دي بي نقول عليها موجود على دي بي اتش موجود على واضحة الجوية يا اخوانا؟ جميلة هنا عن الدبل بوند نفس الكلام نفس المثال اخر يعني نفس القصة هنيجي للأركاين الأركاين يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي على الأركان واتكلمنا على الأركين مش كده؟ هنشوف الأركاين عندي كتير دبل بوند سي يبقى تريبل بوند ظهرت في الحتة بتاعتها يبقى انا اقدر اتوقع بالظبط المركب هيبقى فين؟ يعني ممكن انا ادي لك مركب واقول لك تخيل السبيكترم بتاعه ايه؟ نفس الكلام اللي موجود هيفرق عندي بس الاتش بتاعتي اتحركت شويه بقت 3300 مش 3100 او 3080 جابت شويه اللي هي الاتش الاخيره الاتش الاخيره ليه؟ لانها على اس بي على اس بي معناها قصيره شويه الناس بقى اللي هي بنتكلم عن الضغط بالسكت الدبل بوند اطول شويه انما التريبل بوند اقصر وبالتالي الالكترون اكتيفيتي بتاعتها اعلى وبالتالي سحبها للالكترونز اعلى وبالتالي هتعمل ايه؟ فتخليني سحبنا ده يبعد بعيد شويه وبالتالي بنقدر نحدد قدامنا ان المركب فيه ايه؟ سي ان بس في تريبل بوند ان احنا شفنا في تريبل بوند سي المركب ده فيه سيان وكومباوند يبقى لما يبقى فيه سيان كومباوند اقدر ان انا اقول بالظبط هو فيه بند هتظهر فين ممكن تظهر فين فظهراني عند 2220 2250 مثلا اقصاها فظهر في المنطقه دي وهي المنطقه كلير ما فيش فيها الا البند بتاع التريبل ان دي تريبل بوند ان ده بالنسبه للكحولات زي ما شفناها قبل كده الكحولات يهمني قوي ان اركز على الاو اتش تحت اللي هي بعد ال 3000 بعد ال 3000 في او اتش موجوده عندي 3500 تقريبا ده يهمني ان انا اكون عارف الجزئيه فيها دبل بوند يبقى عارف انها تبقى عند 1600 لو في دبل بوند يبقى عارف انها تبقى عند 1600 فيها تريبل بوند يبقى عند 2200 كل ده او اتش وكل انواعها دي دبل بوند هنيجي للكيتونات بقى والالبيهيدات ايه المميز يبقى احنا كده ماشيين الكان عرفنا فيها ايه الكين عرفنا فيها ايه الكاين عرفنا فيها ايه الكحول عرفنا فيها ايه يبقى كل حاجه فيها حاجة مميزة ليها يبقى الـ IR هنا بيعمل ايدنتيفيكيشن للفانكشن جوه ولا لا؟ يقدر يحدد بالظبط لو انا عندي رياكشن ليه الاوت بتاعه بيطلع عند فيه حاجه فانكشن جروب بتتحول لفانكشن جروب يبقى التحليل واحد بس هو الاي ار جاست ان انا تيقنت ان ظهرت الاو اتش يبقى تفاعل مشي ماشي مش الكميه دي والتفاعل دي بس عشان المهم ان هو حصل رياكشن حتى تشينجنج في الايه في الكومباوند الموجود عندي عندي دبل بوند او اللي هي الالديهيد جروب وفي الكيتونيك جروب الاثنين موجودين قدامنا اهو عايزين نشوف الفرق بيناتهم ايه حد هنا يقول لنا الفرق الفين تقريبا ايوه 2700 2800 هو يمكن يكون خايبه ال 2720 2820 واضحه تيجي نقول عليها حاجه اسمها الفيرمي ريزونانس الفيرمي ريزونانس كده لو حد عايز يفهمها نقدر مش عايزين نعمل ايه بس هي انا اللي يهمني ان في فرق بين الكيتون والالدين ده اللي يهمني تعرفه ده اللي يهمني انما سببه ايه دي قصه ثانيه بس يهمني ان انت تعرف الالدهيد له باند مميزه عند الحته الفلانيه وانا قلت لكم المره اللي فاتت ان الراجل بتاع رف القلب بيبص كده ده عنده في الاورطه مش عارف ايه ده عنده في الشرا ولا ايه لكن هي ظهرت ازاي والسبب ايه ده قصه ثانيه دي قصه ثانيه ربما هو ما كانش عارف يفسرها اخرين يفسروها لكن هو عارف الايه يعرف فانا هنا لما يبقى عندي تو شات زي كده او تو سبيكترم زي كده اقدر احدد مين فيهم بتاع الالدهيد ومين فيهم بتاع فبالنسبه للاتش بتاعت الالدهيدي الاتش بتاعت الالدهيدي نقول عليها رايحه جايه كده عند 2820 و2820 شوكه كده احس انها شوكه فموجود شوكه في المنطقه دي انما في الكيتون مش موجوده الشوكه ودي عند 1720 وده عند 1418 مش باينه قوي ما تقدرش تبين لك قوي وارد ان دي تبقى مكان دي تبقى مكان دي ككربونيل كمجموع الكربونيل يعني هنا في كربونيل وهنا في كربونيل اهي اللي هي دي ودي اوكي الاثنين دول 1720 و1418 اوكي لكن المشكله عندي هنا البوتيه عند 1820 و2820 دي بنقول عليها الترمي فاصل هذا بس اللي هو مش لما احنا العبره اللي فيه فرق 100 بين الاثنين 1700 1800 1815 ما اتفقنا يبقى هنا فرض انا ما بين الالدهيد جروب والكيتونيك جروب يبقى ازاي ما الاثنين اشوف واضحه كده حاجه موجوده اهي واضحه جدا الجزئية دي يعني للمعرفة بس يعني مش عشان بس هي دي معتمدة على زي ما قلنا مين بيعمل ريزونانس مين ما بيعملش مين له الضغط بالست أعلى من الثاني وهكذا وبالتالي كده يحرك الكربونيل مجموعة الكربونيل دي حركها مرة تبقى عند 1713 1685 1716 1783 كده ليه بتتحرك كده؟ لأن هنا في بيور كربونيل دي هنا في دي بتعمل كونجيجيشن معاها لما بتعمل ريزونانس معاها وكونجيجيشن معاها فبتتحول دي الى سيمي سنجل بوند سيمي سنجل بوند وبالتالي تقدر تتحرك للاقل يبقى 1685 وهكذا يعني اللي عايز يفهمها مفيش مشكله تحت امره لكن من باب الاطلاع ان في تاثير العمليه ما هياش تكسر في تاثير للجروب او للاتوم المجاوره للكربونيل بتأثر عليه بتأثر عليه ربما اللي تخليها تقطع او تخليها ايه تطوى ده كله هيؤدي الى ان هي تحصل من ابسوربنس لكميه اكبر من بساطة أو كمية إيه؟ أو كمية أقل، وبالتالي هتاخد رقم أكبر أو رقم أقل. إنت قلت لي جروب؟ طيب، إحنا كده دلوقتي حددنا عشان بس نكون مع بعض، حددنا الألكان، حددنا الألكين، حددنا الألكاين، حددنا الألكهول، الألدهايد، الكيتون. شباب؟ عرفنا إزاي نميز نميز بينهم. هنيجي للي قلت لي جروب زي ما أنتم شايفين. أنا في كربوكسيل جروب عندي فالورش بتاعت الكربوكسيل جروب بتعمل حاجة كبيرة أوي كده جروب باند كبيرة كده عاملة زي الحلة كده موجودة فين؟ ما بين ال 2500 3500 معديها 3000 يعني يبقى تبدأ من ال 2500 تعدي إيه؟ تعدي 3000 أول ما أشوف القصة دي كده موجودة بهذه الصورة يبقى ده إيه؟ والكربونيل طبعا واضحه ما فيهاش مشكله بس احنا بنجيب المميز فالكربونيل موجوده فيها وفي الكيتون وفي الكيتون لكن هي هنيجي للامين الامينات الفانكشن جروب تقريبا الاخيره عندنا هي الامينات الأمينات دي ممكن يكون برايمري أو سكندري أكسبشن شيرت اللي احنا هنقدر نحدده هو البرايمري من السكندري اللي هو في ان اتش أو في ان اتش فلو في ان اتش هيكون خمسة صغيرة زي ما انتم شايفينها بسيطة والان اتش دي هتكون ديبندنت على السبجكت اللي موجود حواليها الان اتش يكون زي ما انتم شايفين فيها زي شوكة كده صغيرة اهي ودي هنا ديبندنت على ال NH2 ال NH2 زي ما قلنا قبل كده ان هي بتبقى كده ماشي فيها زاويه ويا اما الاثنين يكونوا مع بعض اللي هو السيمتريك يا اما واحده تطفى وواحده ايه؟ واحده تطفى يبقى السيمتريك وده بيظهر لي حاجه ده السيمتريك وده السيمتريك القريب ده هو السيمتريك والبعيد ده اللي هو بيكون ايه؟ الاسيمتريك اللي هو قيمه اعلى يعني فبيظهروا الاثنين فبيظهروا لي بهذه الصوره لكن لو في بقى فيها هيدروجين بوند كتير فبتظهر لي برضه كلها على بعضها لكن ما اقدرش احددها ما اقدرش احددها بالصوره دي ممكن تظهر لي كلها كبيره كده زي بتاعت مين؟ زي بتاعت الاورج بس بلاقي فيها حته صغيره كده من تحت يعني تبقى برضه ايه معتقده واضحه ان اتش 2 محتاجه كلام بعد ال 3000 واضحه وبعد ال 3000 ده قلنا دايما بتكلمش التحديد على هيديرو اتوم او على بي زد اوربت دايما خليك فاكر القصه دي كويس قوي قوي يا اما اتش على دبل بوند او اتش على تريبل بوند يعني على بي زد اوربت او ان هي بتكون اتش على هيديرو اتوم هذا برضه نفس الكلام واضحه جدا كده يعني عم. من هنا يعني شفنا ان انا يمين جماعة رابطة يعني عايز يعني حد يقول لي هو ليه؟ علشان بس نجيب بس رابطة لي ما حدوش الكلام ده خالص ماشي ما علينا ما علينا يهمني يهمني من القصه دي انا مش عايز اتبحر في قصه السبب انا اللي يعنيني انك لما تمسك السبيكترم تعرف ده اللي يعنيني تعرف ايه اللي موجود في السبيكترم مش كده فانت تعرف ان الماده اللي موجوده عندك الكحوليك ولا الديهيدك ولا كيتونيك ولا هي ايه بالظبط يبقى منطق انك تمسك السبيكترم بتاعك يكون عارف ايه اللي موجود جوه المركب بتاعك كلنا كده بنستخدم الكيميكال كومباوند لو سمحت مرات يعني تكون عايز تعرف الماده دي بيو ولا مش بيو فيها ميه كتير ولا ما فيهاش كده فسهل قوي ان انت بتشرط اي ارض تقدر تعرف هو بالفعل بيو عاطيلك شارب بيه ولا لا ماشي مرات كتير تبقى تشتغل وفجأة يحصل مرات كتير تبقى وانت شغال ويحصل عندك confusion فيه او الجوتلز بتاعتك يحصل فيها مشاكل فانت ما تبقاش عارف بدأت فيه ولا فيه مين فيهم كيماويات ولا حاجة المقصر مش كده؟ وبسهولة جدا المادة دي بألف جنيه والمادة الثانية بمية جنيه واخد بالك؟ ودي بيضة ودي بيضة صح؟ مش كده ولا ايه؟ وانت عايز تعمل بحث مبدئي يكون واضح معاك لحاجة زي كده فتيجي واخد عينة صغيرة بعشرة جنيه تعمل الاي ار يطلع لك دي ولا دي؟ واخدين بالكم؟ يوضح حالك ويوضح حالك. كتير عاوز نلجا لحتة ال ان احنا نعمل رياكشن يعني ونعمل له اكسده او نعمل له اختزال او نضيف عليه مادة كذا هيدي لون كذا او مادة كذا هيدي لون كذا. مرات كتير هو بيبقى ناصح لانه كوميرشال تحت السلم وعارف ان انت بتعمل التست ده فيجي ينزل لك المادة شوية حاجات برضه كده في الفاضي بتاعة كريستاليتين سكر صغيرين كده يحطهم لك في المادة وانت بتعمل الأكسدة هيعمل انت بتعمل فين يبقى هذه معمولة فانت هتخش في الكلام ده قابلناها على فكرة كتير قوي لأن احنا طبعا بنجيب أكبر كمية كيماويات في الجامعة فعانينا بطريقة لا تتخيلوها يعني الله يسامحكم يعني فطبعا اللي بيحكم لي الموضوع في النهاية على طول إن أنا بعمل حاجة زي كده بتوضح لي قوي قوي نشوفكم الأسبوع القادم إن شاء الله نتمنى أن تكونوا استفدتم شكرا. نعم.